وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم يعملوا ايه ما دام لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج ولا خلف ولا جراحة ولا صناعة ولا تجارة بيعملوا ايه؟ ان يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. اللي يحب ربنا يوحي خلاص شيل اللحمة يا ابراهيم خلاص شيل اللحمة. ما انت تقول لي يا جماعة قالوا انا نبشرك بغلام علي يبقى الملائكة دي تبشر بس انما مين اللي بيخلق؟ الله. حرام حرام ان احنا ناخد الاولاد وناخد الحريم والروح عشان خاطر للراجل يدع البركة عشان خاطر تولد. تولد ازاي؟ ده ربنا بيقول يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وناس تقول لناس ما هو للاسف الحريم لما بيقعد مع بعضه يا ريتهم بيقروا ايه ولا حديث ولا يا ريتهم بيذكروا قصه من قصص الصالحين. ابدا انت افتحت لي قاعده من غير خلف لغايه امتى؟ طب ما تشوف لا روح مسرحه سنهم احسن بس بص كده على اللي بيصرحوا عشان خاطر تنخطي فلما تنخطي تحملي على طول تروح مسرحه سنهم. اللي ادهى من كده تقول لا يا انت اذا كنت عايزه تخلفي روح لواحد كربي يطلع لك راس واحد ميت وتدوني في راس الميت. تروح لواحد كربي فعلا وتديله 10 ساغ يطلع لها راس في كل ساعة ما استوتش اول كل ساعة فاضل فيها شوية. احنا عندنا اضطرابية زي ما انت راسي لا ذمة ولا ذمة. يعني يبقى الواحد دافن ابوه ويجري وراه يقول له هات البقشيش. بقشيش يا ابني هو انا مجوزه ده انا دفنه. تعرف ان كنت التراب الترابي الله يعوض عليك في الميت بتاعك هيبيعه الكلية في الطب عن جنب. والله العظيم واحد بيحلف لي انه في واحد ترابي كل شغلته طول النهار فاتح اوضه عنده في البيت حاطط فيها حلم الادرياتيك اللي هو لما بني ادم ينزل فيه ينصهر في نار الله. طول النهار يجيب ميتين ويحطهم في الحله اللي فيها الحمض ده ويسرق الميتين عشان يطلع العظم يبيعه. افتح كليه الطب. الله يساعدك عليه. ربنا بيقول ثم اماته فاقطعه واحنا بنقول ثم امهته فشرحه. فكر تقول والله وساعات يبيعوا الميت بالاقطاع يقولوا عايز الزراعه اليمين ولا الشمال فان اللي بتحدث كوارح بتقول